الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن أسلوب الحال، هذا الأسلوب الواسع، وقد رتبه الإمام ابن هشام ببعض الفوائد. وصلنا إلى قوله: ثم بينت أن للحال أحكاما أربعة، وأن تلك الأربعة ربما تخلفت. حديثنا عن أحكام الحال. وتذكرون أيها الأكارم، قلت لكم في دراسة النحو العربي، كل بحث نحوي له منهج في الدراسة. يبدأ أكبر نحوي بالتعريف، بعد ذلك ذكر أشكال هذا البحث، ثالثا أحكام، بعد ذلك ملامح بلاغنا. مثلا المبتدأ، ما تعريف المبتدأ؟ هذه الخطوة الأولى. ثانيا، ما مظاهر المبتدأ؟ أشكال المبتدأ، اسم مفرد، ضمير، اسم إشارة، اسم موصول، مصدر مؤول، جملة حكاية، هكذا. أحكامه، يا ترى المبتدأ مرفوع، هذا حكم. هل يتعدد المبتدأ؟ حكم. هل يحذف المبتدأ؟ ملمح بلاغي. هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ ملمح بلاغي. والآن ماذا قال؟ ثم بينت أن للحال أحكاما أربعة، وأن تلك الأربعة ربما تخلفت. الشراح يقولون ربما تخلف بعضها، أما هذه الأركان بكاملها تتخلف؟ ربما تخلف ماذا؟ بعضها. أما أن تتخلف كلها في آن واحد؟ لا. فالأول الانتقال، الحال في الأصل منتقلة، ما عكس الانتقال؟ الثبات، الدوام، الملازمة. قال: ونعني به أن لا يكون وصفا ثابتا لازما، وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا. ضاحكا حال. قال: ألا ترى أن الضحك يزايل زيدا؟ جاء لفترة معينة ضاحكا. الآن أمامي الآن انتهى الضحك، أما ولا يلازمه، هذا هو الأصل. لاحظوا، هذا هو الأصل. لو أتاني عالم سلوك وعرف لي أحوال الإنسان، ماذا سيقول؟ سيقول: دوام الحال من المحال. ما مقصوده؟ الحال المنتقلة. الإمام القشيري ماذا قال في كتابه الرسالة؟ قال: لو لم تحل ما سميت حالا. الحال الإنسانية، الحال البشرية، ماذا قال؟ لو لم تحل، تتغير، تزول، لو لم تحل ما سميت حالا، وكل ما حال فقد زال. يا إله، من عالم تصوف بين لي أهم غرض للحال عند النحويين. الآن ما المقابل؟ الحال اللازمة. ماذا قال؟ قال: وربما جاءت دالة على وصف ثابت. مصطلح ثابت، دائم، لازم، المؤدى واحد، كقول الله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هل يغيب التفصيل؟ كتاب فصلت آياته. التفصيل دائم في البيان القرآني. طبعا تفصيل الآيات، الأحكام، الأوامر، النواهي، التربية، السلوك، واسع. قال: أي مبينة. هذه مهمة عالم النحو، المفسر يتوسع. ما معنى تفصيل الآيات؟ هذا أمر آخر. إذن أين الشاهد يا أيها الأكارم؟ مفصلا. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب. كيف أنزله؟ أعطيتكم علامة رائعة مختصرة لبيان فهم الحال، نضع كلمة كيف. وهو الذي مبتدأ وخبر، هو ضمير منفصل مبتدأ، الذي اسم موصول خبر، جملة أنزل إليكم الكتاب جملة الصلة، الكتاب مفعول به. الآن ما أحوال الكتاب؟ مفصلة، معناتها هذه الحال من المفعول به. مر معنا الحال من الفاعل، الحال من المفعول به، الحال من المبتدأ عند سيبويه، الحال من المضاف إليه. وقول العرب خلق الله زرافة يديها أطول من رجليها. قال فالزرافة بفتح الزاي مفعول لخلق، ويديها بدل منها، بدل بعض من كل، وأطول حال من الزرافة، ومن رجليها متعلق بأطول. يتعرض ويستطرد الإمام ابن هشام ليوضح هل نقول زرافة أم زرافة. هذا نتركه لأهل اللغة. المشهور زرافة، هذا المشهور. لو جاءتني لغة زرافة ماذا أقول؟ صحيحة، لغة لغة. لكن أين الشاهد هنا أيها الأكارم بكلمة ماذا؟ أطول. أطول. سؤال هندسي، ما رأيكم؟ سؤال هندسي. لو سمع سيبوي من العرب خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها، لو سمع سيبوي من العرب خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها، ما يرى جملة يداها أطول حاليا؟ جملة حالية، جملة حالية. في القرآن الكريم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، مبتدأ وخبر أم لا؟ ما أرى الجملة الإسمية؟ يا سلام. جاءتني قراءة قرآنية ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم، ما إعرابها؟ بدل، بدل، بدل من كلمة الذين، بدل. نعم. ثانيا، الثاني الاشتقاق. حين أقول الاشتقاق سننظر إلى المشتقات، سأنظر إلى اسم الفاعل، إلى اسم المفعول، إلى الصفة المشبهة، إلى اسم التفضيل. لا نجد اسم الزمان ولا اسم المكان ولا اسم الآلة. معي أنتم في بحث المشتقات؟ لا يأتيني الحال بأي صيغة، صيغة اسم الزمان ولا المكان ولا اسم الآلة. إذا معناتها سنقتصر على ماذا؟ على اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة، مبالغة اسم الفاعل، اسم التفضيل. هذا لذا الشراح. قال الثاني الاشتقاق هو أن تكون وصفا مأخوذا من مصدر، كما قدمناه من الأمثلة. معظم الشواهد فخرج منها خائفا يترقب. خائف اسم فاعل، مشتق من الخوف أم لا؟ هذه واحدة. ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا من المشتقات أم لا؟ مرحا من المرح. إذا ماذا قال؟ وهو أن تكون وصفا، يستعمل عالم النحو كلمة وصف ويريد المشتقات، لا يستعمل الوصف والمراد أغراض الصفة التي ندرسها. وربما جاءت اسما جامدا. لاحظوا كلمة وربما، وقبل قليل وربما جاءت دالة على وصف. هذا كله أخذه من أي فكرة؟ وأن تلك الأربعة ربما هذا العموم سنجد تفصيله في كل جزئية. نعم، كقوله تعالى: فانفروا ثبات. قال: فثبات حال في الإعراب، حال من الواو في انفروا، وهو جامد، مفرده ثبة بمعنى جماعة، ثبة، ثاء باء طاء مربوطة، ككلمة سنة، ثبة بالضم، ثبة بمعنى جماعة، وهو جامد، نحن كلمة ثبة جامد، لا اسم فاعل، اسم مفعول، نعم، وهو جامد، لكنه في تأويل المشتق، أي متفرقين، بدليل قوله تعالى: أو انفروا جميعا. مر معنا فائدة ذهبية، كلمة جميعا في كل القرآن حال. قال: وقد اشتملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة، جميعا مشتق وثبات جامد. الثالث: أن تكون نكرة. هذا الحكم يذكرنا بأصل الخبر. ماذا قال عالم النحو؟ قال: الأصل في خبر المبتدأ التنكير. كلامه صحيح. الجو صحو، العلم نافع، لاحظوا، الغنى أمانة، الغنى أمانة، الخبر نكرة أم لا؟ هذا أصل. الآن ماذا قال؟ أن تكون نكرة. سمعتم مني الخبر والصفة والحال من واد واحد، أحكامها متشابهة. قال: أن تكون نكرة كجميع ما قدمناه من الأمثلة. وقد، ما معنى قد؟ للتقليل. قبل قليل استعمل ربما أيضا للتقليل، الآن نوع في العبارة ابن هشام رحمه الله، فماذا قال؟ وقد تأتي بلفظ المعرف بالألف واللام في الإعراب حال، حال كقولهم مدير مدرسة أو موجه يريد أن ينظم الطلاب في الدخول إلى الصف: ادخلوا الأول فالأول. هذا كلام العرب، ادخلوا الأول فالأول، مفوضة. ذلك ماذا قال؟ كقولهم ادخلوا الأول فالأول. وعند العرب: أرسلها العراك، أرسل الثور الوحشي وأرسل الكلاب، أرسلها العراك، وجاءوا، عن قبيلة، عن جماعة، عن نفر، وجاءوا الجماء الغفير، أي جميعا. أين الشاهد؟ قال: وأل في ذلك كله زائدة. أنا في الإعراب ماذا نكتب؟ ادخلوا الأول فالأول، الأول حال. ما المقصود بكلمة ادخلوا الأول فالأول؟ مرتبين، كلمة مرتبين قد لا يفهمها الطالب في الصف الرابع، يقول: الأول فالأول حال، أرسلها العراك، أي معتركة حال. نعم، ما جاءت بكلمة معتركة، جاءت بأي صيغة؟ العراك. هذا شاهد من سيبوي: جاءوا الجماء الغفير، لاحظوا، جاءوا الجماء الغفير، كأن سائلا يسأل. الجماء صيغة مؤنث، صحيح أم لا؟ وكلمة جاءوا مذكر. هنا يتطوع شراح هذه العبارة، شراح كتب النحو، قالوا: المقصود جاءوا الجماعة، الجماء نظر إلى المعنى، جاءوا الجماعة الجماء الكثيرة، كلمة الجم الكثير من القرآن، وتحبون المال حبا جما كثيرا. قال وقد تأتي بلفظ المعرف بالإضافة، لاحظوا كله شكل الآن في الإعراب واحد، الأول معرف بال الزائدة، الآن معرف بالإضافة كقولهم اجتهد وحدك، اجتهد وحدك أي منفردا. في البيان القرآني، في البيان القرآني كل آية قرآنية فيها كلمة وحده حال، ما رأيكم؟ إعراب واحد. قد نجد بعض المعربين ينظرون إلى الظرفية، لكن ما الأقوى والأرجح؟ حال، الحال والظرف أيضا من واد واحد. إذن ماذا نفعل نحن الآن؟ نجمع الآيات التي فيها كلمة إيش؟ وحده. ما مقصودهم بكلمة اجتهد وحدك أي منفردا؟ اذهب وحدك، أي لا تذهب مع الآخرين، منفردا. وجاءوا قضهم بقضيضهم، قد لا نستعملها الآن نحن، ما المقصود جاءوا قضهم بقضيضهم؟ كلمة قض بمعنى جاءوا الكاسر والمكسور، يعني جاءوا مزدحمين يكسر بعضهم الآخر، عبارة قديمة، لكن من الشاهد؟ شاهد قضهم حال معرف بالإضافة أي جميعا. قال وقد تأتي بلفظ المعرف بالعلمية كقولهم جاءت الخيل بدادي، جاءت الخيل بدادي، صيغة فعالي، هذه الصيغة استحقت من عالم اسمه الإمام الصاغاني كتابا، صيغة فعالي، ألف كتابا جمعه من بطون اللغة ومن القبائل، ماذا قال؟ ما بنته العرب على صيغة فعالي، ما بنته العرب على صيغة فعالي، جمع كتابا لطيفا، قال هذا العربي استعمل كلمة فعالي مبتدأ وخبرا وفاعلا وحالا، ما تغيرت الصيغة. حينما درسنا الفاعل ربما مر معنا عبارة إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قالت حذامي، طالب العلم قال لي يا أستاذ حذامي مو فاعل، حذامي فاعل، لكن ماذا نقول في الإعراب؟ اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. في درسنا قال وقد تأتي بلفظ المعرف بالعلمية كقولهم جاءت الخيل بدادي، كيف جاءت الخيل؟ لاحظوا كيف جاءت، جاءت بدادي أي متبددة متفرقة. ماذا نقول في الإعراب؟ بدادي اسم مبني على الكسر في محل نصب حال. قال فإن بدادي، ماذا قصد العربي بكلمة بدادي حين أطلقها؟ قال فإن بدادي في الأصل علم على جنس التبدد، علم اسم علم على جنس التبدد التفرق، كما أن فجاري علم للفجرة، علم اسم علم للفجرة بمعنى الفجور أي الزنا. الرابع من أحكامها أن لا يكون صاحبها نكرة محضة، هذا الأمر يذكرنا ببحث المبتدأ حين قال سيبويه وغيره، المبتدأ عبارة عن حكم، هل نحكم على غائب؟ هل نحكم على مجهول؟ لا نحكم على مجهول. فماذا قال العلماء؟ المبتدأ لابد أن يكون معرفة، معرفة. الآن يأتيني أحكام، الآن هذه النكرة إذا استفدنا منها فائدة هل يجوز الابتداء بها؟ نعم. كلكم يحفظ أظن بيت الألفية: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. هذه الفائدة إذا أدركها سيبويه ومن معه كيف يدركها أبناء القرن السابع والثامن؟ لذلك وجدنا في القرن السابع والثامن كبار النحويين سهلوا على الناس معرفة النكرة إذا جاءت مبتدأ، فأطلقوا عنوانا: مسوغات الابتداء بالنكرة. منهم من أوصلها إلى 40 مسوغا. يا إلهي، لماذا؟ تيسيرا على الناس: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام النكرة. ما المسوغ؟ الدعاء: ويل للمطففين. ويل النكرة. ما المسوغ؟ الدعاء. فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. هذه حياتنا من شواهد سيبوي. فيوم، يوم النكرة. ما المسوغ؟ قال: التقسيم. التقسيم في حياة الصحابة: بقرة تكلموا، بقرة تكلموا، بقرة نكرة أم لا؟ لماذا بدأ العربي بكلمة بقرة تكلم في حياة الصحابة إن اشتكى البعير إلى رسول الله؟ فماذا بقرة تكلموا؟ مسوغات، هذا أمر خارق. هذه الأمور، لذلك حين قال: أن لا يكون صاحبها نكرة محضة. كيف نحكم على أحوال لا نعرفها؟ كيف نخبر عن أحوال مجهولة؟ قال: كما تقدم لا يكون صاحبها نكرة محضة، كما تقدم من الأمثلة. وقد تأتي كذلك كما روى سيبويه من قولهم، قول العرب: عليه 100 بيضا، عليه 100 بيضا. 100 مبتدأ نكرة، بيضا عند سيبويه المبرد أعربها تمييزا، وهنا لا يجوز تمييز المئة. لا يكون جمعا لا منصوبا ولا مجرورا. تمييز المئة لا يكون. وقال الشاعر، هو عنتر العبسي: فيها اثنتان، يصف ركائب النوق، قال: فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. شبه هذا السواد بالريش غير الظاهر من الغراب. الغراب له ريش ظاهر وله ريش باطن. قال: فيها اثنتان وأربعون حلوبة، حلوبة هنا اثنتان مبتدأ مؤخر، وأربعون اسم معطوف، حلوبة بمعنى حلائب، سودا حال من الشاهد. قال: فحلوبة لتمييز العدد، وسودا إما حال من العدد أو من حلوبة أو صفة، وعلى هذين الوجهين ففيه حمل على المعنى، يعني ننظر إلى المعنى، لأن حلوبة بمعنى حلائب جمع، فلهذا صح أن يحمل عليها سودا، والوجه الأول أحسن، نجعل الحال من العدد كلمة مئة. وفي الحديث النبوي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه رجال كيف قياما. عندكم في الحاشية رواه البخاري في كتاب الصلاة في باب ترجمته: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديثا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بيته وهو شاك قريب، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم، هذه رواية البخاري، قياما. أين الشاهد؟ كلمة قياما حال. أين صاحب الحال؟ رجال، والرواية البخاري قوم. قال: فجالسا حال من المعرفة، وقياما حال من النكرة المحضة. وإنما الغالب إذا كان الحال نكرة، إذا كان صاحب الحال نكرة، أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال. نعيد هذا السطر، سيأتينا ثلاثة شواهد. وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون عامة أو خاصة. صفة عام وخاص، قبل قليل قلت لكم بعض علماء النحو ذكر 40 مسوغا لابتداء بالنكرة. انظروا ماذا قال في آخر بيت، ماذا قال؟ قال: وكل ما ذكرت في التقسيم، وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتخصيص والتعميم. يا إلهي، يعني كأنه قال لك الحاصل وكل ما ذكرت في التقسيم، 40 مسوغ، وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتخصيص والتعميم. في التخصيص فائدة، نعم، وفي التعميم فائدة. لك ماذا قال هنا؟ وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة، مثل صاحب المبتدأ، أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال، فالأول كقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. الشاهد جملة لها منذرون، جملة اسمية في محل نصب حال. أين العامل؟ أهلكنا. أين صاحب الحال؟ قرية. في الإعراب قرية اسم مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به. ما أسرار من لاستغراق النفي، وحققت الشروط أم لا؟ متى نقول من زائدة مؤكدة؟ إذا سبقت بنفي أو بنهي أو باستفهام بهل. ثانيا تنكير مجرورها. ثالثا تدخل على مبتدأ فاعل مفعول به. هناك من زاد في المطولات الحال المفعول المطلق، التمييز. هنا تحققت الشروط: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. كلمة قرية عموم أم لا؟ هذا المقصود من قرية. لدينا في القرآن الكريم آية تشبهها تماما، ما هي؟ لا تشبه هذا الشكل: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، صح؟ هكذا الآية: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. جملة ولها كتاب معلوم، ما إعرابها عند المعربين؟ جملة حالية. عند الزمخشري، تفرد الزمخشري رحمه الله، فماذا قال؟ قال: هذه الجملة صفة. ماذا قال؟ الجملة صفة. ماذا نفعل بالواو؟ قال: هذه الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. يا الله، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. الإمام الزمخشري أعرب جملة ولها كتاب معلوم صفة لقرية، نسأله ما أسرار الواو؟ قال هذه الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصول. كلام رائع، تفرد بهذا الرأي معظم المعربين قالوا حام. قال ابن هشام: فإن الجملة التي بعد إلا حال من قرية وهي نكرة عامة. نعم، لأنها في سياق النفي. هذا مبدأ من مبادئ علم الأصول أم لا؟ النكرة في سياق النفي تدل على العموم. يا سلام. والثاني الآن أمر خاص، قال صاحب الحال خاص. والثاني نحو فيها الحديث عن ليلة القدر أو نعم، ماذا قال؟ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فيها في تلك الليلة يفرق، هنا العامل يفرق كل نائب فاعل أمر مضاف إليه حكيم أمرا من عندنا. ابن هشام يريد إعراب كلمة أمرا حالا. ما مقصودي من قولي ابن هشام يريد إعراب كلمة أمرا حالا؟ ما مقصودي لها إيه؟ أحسنت، معناتها لها أعاريب أخرى. جيد، معرب يقول أعني أمرا، أخص أمرا، صارت مفعول به. نعم، هناك من يقول مفعول مطلق. نعم، قال فأمرا إذا أعرب حالا. لاحظوا إذا أعرب حالا، ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم إيه؟ أن لها أعاريب أخرى. فصاحب الحال، انظروا، إما المضاف، الحديث عن كل أمر حكيم، ثلاث كلمات. نعم، من ثلاث كلمات بعدها حال، من أين يا ترى؟ قال فصاحب الحال إما، ما إعراب إما؟ حرف، حرف تخيير. إما حرف تخيير، حرف تخيير، ذلك لابد من إما الثانية بعدها. إما وإما، ما إعراب إما؟ حرف تخيير، يعني اختر. تمام، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، قال نعم، فصاحب الحال إما المضاف، فالمسوغ أنه عام أو خاص. لاحظوا كلمة كل هي دالة على العموم أم لا؟ هي. قال أما الأول فمن جهة أنه أحد صيغ العموم، أبرز صيغ العموم كلمة كل. وأما الثاني فمن جهة الإضافة، الإضافة ماذا تفيد؟ التعريف أو التخصيص. كل أمر، معي أنتم؟ كل أمر تعميم وتخصص. نعم، خصص. أما الثاني في من جهة الإضافة وإما المضاف إليه. الآن يريد أن تكون الحال من كلمة أمر. يا ترى من المسوغ؟ قال وإما المضاف إليه، فالمسوغ أنه خاص. لماذا؟ لوصفه بحكيم. جاءتني قاعدة، النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة. النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة، ما بعدها، ما بعدها حال أو صفة ثانية. دعم الإمام ابن هشام هذه الفكرة بشاهد من القراءات القرآنية. قال وقرأ بعض السلف، إذا عدنا إلى تراجم هذا القارئ أو ترجمة، هو ابن أبي عبلة، القارئ ابن أبي عبلة، له قراءات توافق العربية. ابن أبي عبلة له قراءات توافق العربية، ودرسنا عن العربية، ما لا أقول لكم سنقرأها في الصلاة، هذا أمر آخر. قال: وقرأ بعض السلف ابن أبي عبلة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. في القراءة المتواترة ماذا نقرأ؟ ولما جاءهم كتاب فاعل من عند الله صفة أولى، مصدق صفة ثانية. الآن ماذا قال؟ قرأ بعض السلف مصدقا بالنصر، فجعله الإمام الزمخشري حالا من كتاب. لماذا؟ لوصفه بالظرف. علماء النحو يسمون الجار والمجرور ظرفا. قد يسألني طالب: يا أستاذ، أين الظرف في الآية؟ ويتبادر إلى ذهنه كلمة يوم، كلمة حين، صح؟ لذلك يستعمل علماء النحو أي مصطلح، يستعملون كلمة الظرف ويطلقونها على الجار والمجرور، فماذا قال؟ فجعلها الزمخشري حالا من كتاب لوصفه بالظرف. كلمة من عندي فيها معنى الظرفية؟ نعم نعم. وقال: وليس ما ذكر بلازم، يعني لن نقول 100% هذا الإعراب. لماذا؟ قال: لجواز أن يكون حالا من الضمير المستتر في الظرف. هذا يحتاج إلى شرح عند عالم النحو. قال: كلمة كتاب كائن، كائن بكلمة كائن مو في ضمير، هو كائن هو. الآن غاب عني كلمة كائن، برز الضمير هو. ولما جاءهم كتاب هو من عند الله مصدقا، صارت مصدقا حال من هذا الضمير. نعم. سنأتي إلى آخر شاهد: لميت موحشا طلل. هذا شاهد من شواهد سيبوي. أصل الكلام: لميت طلل موحش. ماذا فعلنا؟ صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالة. أكتفي بهذا القدر، وأرجو منكم جميعا أن نفتح صفحة من القرآن، نفتح أكثر من صفحة، نقرأ جزءا ونستخرج منه شواهد الحال، وسجلوا الآيات الصعبة حتى يكون اللقاء الثاني إن شاء الله تطبيق، سيكون تطبيقا على شواهد الحال في القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.